مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم الآية 810 ضرب الله جل وعلا مثلا لأعمال الكفار التي يعملونها وهي من الأعمال الصالحة ومدى تأثيرها في ميزانهم. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الميزان والاعتبار إنما هو لعبادة الله، ومن كفر بالله فالأعمال التي هي من الصفات الحميدة وصلة الرحم وقرى الضيف والعطف على المساكين ونحوها، وإن كانت صفات محمودة وحسنة، إلا أنها لا تقابل شيئا في ميزان عبادة الله وإفراده بالوحدانية، لأن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وخلق الإنس والجن لأجل عبادته، لا يريد منهم رزقا ولا إطعاما. فإذا أن الإنسان عبد مع الله غيره فأعماله الأخرى التي هي في المنظور العام من الأعمال الحسنة لا تساوي شيئا، لأن الأساس والعصر والقاعدة التي يبنى عليها كل أمر غير موجودة. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله غير موجود عند هؤلاء، وحينئذ فأعمالهم الحسنة وصف الله تعالى بأنها مثل الرماد الذي يكون في مكان فيه رياح عاتية. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهم بذلوا وأنفقوا وقدموا خدمات للناس وغيرها، ففي يوم القيامة يريدون أن ينظروا إلى هذه الأعمال عند الحساب والجزاء، فأين هي؟ أين فائدتها؟ مستودعاتهم خالية. أين تلكم الأعمال والملايين والمشاريع التي أنفقوها؟ لا يجدون منها شيء. هذه الأموال والأعمال مثل الرماد الذي يذر في مهب الريح في يوم تكون الرياح فيه شديدة. هل يجد الإنسان الرماد؟ لا يجد. هكذا أعمال أولئك القوم الذين فرطوا في تحقيق الأساس للإيمان، وهو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله، أهملوا هذا الجانب وأدوا أعمالا أخرى هي من الأعمال الحسنة والطيبة، لكنها ليست من الأساس ولا من الأصول، فضيعوا الأصول وتعلقوا بالفروع. كمن يقطع الشجرة وينتظر ثمرتها أن تستوي وهي مقطوعة، ينتظر الأغصان والثمار التي في أطراف الأغصان والأوراق لتثمر. ماذا تؤول إليه؟ تيبس وتجف وتتساقط، لأن الأصل غير موجود، الجذر غير موجود. فهكذا أعمال الذين كفروا كرماد هبت الرياح في يوم شديد الهوى، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مما عملوا وقدموا من الأعمال لا يقدرون أن يحصلوا شيء، لا يجدون رصيدا، ينظرون إلى مستودعاتهم فلا يجدون فيها شيء. ذلك هو الضلال البعيد، أي ذلك الأمر الذي التبسوا عليهم وتلبسوا به هو الضلال وهو الكفر، لأنهم كفروا بالله وبرسوله، وحينئذ فأعمالهم الأخرى غير موجودة ولا تفيدهم شيئا، إلا كما يفيد صاحب الرماد رماده فلا يجد منه شيئا. جاء قوله تعالى في آية أخرى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وكما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا العمل وهو ترك تأسيس التوحيد وإخلاص العبادة لله والتظاهر بالأعمال الأخرى التي هي بالنسبة للشهادتين ثانوية لا تفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك فاتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على الفقراء. معنى هذا أنه لا بد من الترتيب، فنبدأ بتحقيق الشهادتين ثم بعد ذلك الصلاة. أما لو أن إنسانا قال أننا صلوا وزكوا وابقوا على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان، هل هذا منهج صحيح؟ لأنه ما دعاهم إلى ما يجون به، لم يدعوهم إلى النجاة من النار، وصلاتهم غير صحيحة وزكاتهم غير مقبولة وصيامهم باطل وحجهم غير منظور إليه. فلا بد من تحقيق عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة البعث بعد الموت، وأن الله تعالى قادر على البعث، قادر على الإحياء بعد الإماتة، وأنه على كل شيء قدير. يقول مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لنا إلى قيام الساعة: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، خلقها حقا وليس دعوة، خلقها على الحقيقة، وأنتم أيضا خلقا، يشاء يهلككم ويأتي بخلق آخر غيركم. الذي عمل هذه الأشياء ألا يستطيع بعثكم بعد أن تموتوا؟ الذي أوجدكم من العدم وخلق السماوات وهي أعظم من خلق الناس وأكبر من خلق الناس ألا يستطيع أن يحييكم مرة أخرى ويحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها من خير وشر؟ البدء أشق من الإعادة، ومع هذا فخلق السماوات والأرض وخلق الناس جميعا يكون بقول الله تعالى كن. وإذا كان البدء يكون بهذه الصورة فالإعادة أهون، وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس شاقا وليس ممتنعا، وإنما هو يسير وسهل على الله جل وعلا، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما جاء في قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه الآية أو الآيات العظيمة تبين لنا أن تمرد وعناد الكفرة بإنكارهم للبعث وقولهم إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أن هذا في غاية الفساد، لأنهم لو فكروا تفكيرا بسيطا ويسيرا لا اكتفوا بالقناعة والاقتناع والرجوع عن غيهم وضلالهم ومعاندتهم وتمردهم وعدم انقيادهم لتوجيهات ما أرسل الله إليهم من آيات ورسل. تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، هذا نوع تهديد ونوع وعيد للإنسان الذي يغفل أو يتغافل عن أمر الله تبارك وتعالى ويسعى في الأرض فسادا ويظن أنه في حل من أمره وأن لا قدرة عليه وأن له أن يعمل ما شاء من إيذاء الخلق والفساد في الأرض، والله تعالى قادر على أن يهلكه ويأتي بخلق آخر غيره يعمرون هذه الأرض، كما جاء في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وجاء قوله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا يظن الناس أنهم في حل من أمرهم وأن الله تعالى إذا وسع عليهم بالنعم بالمساكن والمراكب والمآكل والمشارب وسائل أنواع الرفاهية أن هذا حصلوه بحولهم وقوتهم، فإن الذي أتاهم به قادر على منعه عنهم، بل إنه تعالى قادر على أن يهلكهم جميعا ويأتي بخلق آخر يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان ينتبه ولا يظن أنه إذا كان في رغد ونعمة تامة أن هذا من علامات الرضا على فساده وضلاله، فيسوغ لنفسه الاستمرار في الانصراف عن الله وسعة التجاوز لحدود الله ويسمح لنفسه بأن يتعدى ما أمر الله به ونهى، فيعمل ما يحلو له من المنكرات والتطاول على عباد الله. هذا الأمر ليس دليلا على رضا الله عنه، وإنما هو قد يكون استدراج من الله له، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وجاء قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وهي من جنس الآية التي معنا وهي في سورة النساء: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. في الآية التي معنا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذا الجانب ويعلم علم اليقين أن الله تعالى غير راض عمن عصى وتمرد وعبد غير الله أو عبد مع الله غيره وفسد في الأرض، ومهما كان هو عليه من التمكن في الأرض والقوة ووفرة وسائل الراحة والقدرة على اتخاذ القرار على العالم، إلا أن هذا لا يدل على رضا الله عنه. والله تعالى يمهل لكنه جل وعلا لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. بعد هذا ذكر الله تعالى حالة تمر على الناس يظهر فيها المعاتبة بين الكفرة بعضهم لبعض، الأتباع يعاتبون أسيادهم وقادتهم الذين أضلوهم. يقول تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي القادة والسادة وأتباعهم على الباطل. فيقول الضعفاء ويخاطبون أسيادهم، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أنتم غشيتونا وغريتونا وناديتونا وصدقنا لكم واتبعناكم ووثقنا فيكم، والآن نحن في هذه الورطة يقولونها، فهل أنتم سوف تخلصوننا مما حل بنا بسببكم من هذا العذاب الذي تورطنا فيه بسبب أنهم قادوا لكم؟ ماذا قال الذين استكبروا وهم القادة؟ قالوا: لو هدانا الله هديناكم، لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيقولون: أنتم استجبتم وانقذتم لنا، لكن لو كنا على الهداية لهديناكم، ولكننا كنا على الضلال وأنتم اتبعتمونا. فكلهم فيها كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وكما جاء في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هكذا تحاجهم وهكذا مناقشتهم. بينما هم الآن في الدنيا يستميت الضعفاء في الانتصار لأولئك الأقوياء ويمضون الأوقات الطائلة والجهد الضائع والمال وإلى آخره في سبيل أن ينتصر فلان أو يغلب فلان أو يصوت فلان أو علان. وأصدق شاهد على هذا ما تشاهدونه من هؤلاء الجنود الذين يحاربون في سبيل الشيطان انتصارا لزعيم أو اتباعا لرأي قائد ونحو ذلك، وهم لا هدف لهم في الحياة ولا هم لهم إلا إرضاء فلان. يعرض نفسه للهلاك وللعذاب في الدنيا ويلقى الله على ما هو عليه من عقيدة فاسدة. وكذلك أهل الأهواء وأهل الدعايات الذين يدعون إلى الضلال، يدعون إلى الفسق والفجور، يتبعون أسيادهم ويتبعون قادتهم الذين يدعون إلى فساد المجتمعات وانحلالها وتخلصها من القيم والمبادئ والمثل السامية التي جاء بها الله، أرسل الله تعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يخبر عن حال هؤلاء. ما حالهم؟ هي الصورة التي صورها هنا. وبرزوا لله جميعا، الكل برزوا لله. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، كنا لكم تبعا فهل أنتم تدفعون عنا شيئا من هذا العذاب الذي حل بنا. المساكين القادة والزعماء ودعاة الكفر والضلال قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو أننا كنا على الحق وعلى الطاعة لهديناكم بهذا، لكننا كنا على الضلال. والكل في هذه الحال سواء، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. عندما يحل بهم العذاب وعندما تحصل لهم العقوبة يصيحون ويتولولون ويحصل منهم الندم الشديد، فهل يغني عنهم ذلك تألمهم وتندمهم وجزعهم؟ هل يغني شيئا أم صبرهم على العذاب هل ينفعهم؟ لا ينفع. الذي ينفع هو الصبر في الدنيا على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار. أما في القيامة فالصبر ما ينفع والجزع ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. هذا في الدنيا. الكافر في الدنيا إذا أصابته سراء بطر وأشر وطنى وتجبر، وإذا أصابته ضراء جزع وصاح وناح ورطم الخدود وشق الجيوب. أما في الآخرة فصبره لا ينفع وجزعه لا يؤثر. ولهذا قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فجزعهم وصبرهم على العذاب لا يقدم ولا يؤخر، هم في نار تلظى. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.